وفيها أن علم الله بما كان وحدث هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وأما علمه الأزلي قبل أن يخلق الخلق فلا يترتب عليه ذلك، بس هذه الفائدة ما توقع في إشكال بهذه الصيغة. فيها غموض. الحين لو واحد قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ليعلم الله من ينصره ورسله، فجاء واحد قال ليش ما هو ما يعلم من قبل؟ هو ما يعلم من قبل أن يخلقهم؟ فتقول بلى هو يعلم ذلك. فيقول طب ليش يقول يعني إنه ولنبلونكم حتى نعلم؟ طيب هو يعلم من قبل. ليش قال حتى نعلم؟ يعني إيش فائدة الابتلاء؟ هو قال ولنبلونكم حتى نعلم. فإذا إذا كان القصد من الابتلاء أن يعلم فهو يعلم من أول من قبل ما يخلقهم أصلا، فما فائدة الابتلاء إذن؟ فنقول فائدة أن العلم الأزلي ما يترتب عليه ثواب وعقاب، يعني هو لا يعذب خلقه على علمه الأزلي، فيقول خلاص ما في داعي نبتليكم، نحن نعلم إذا ابتليناكم مين اللي راح ينجح واللي راح يخفق، فخلاص نعاقب اللي يخفق اللي كان راح يخفق لو ابتليناه، ويلا خلاص نعاقب. فنقول هذا هو الفرق، أن علم الله الأزلي لا يترتب عليه ثواب وعقاب العباد، لكن علمه بما بالشيء بعد وقوعه هو الذي يترتب عليه، وهو العالم في الحالتين، يعني هو عالم بالأزل وعالم بعد ذلك كله، يعني يعلم الشيء قبل حصوله وبعد حصوله، هو عز وجل يعلم بالشيء قبل حصوله وبعد حصوله، لكن علمه بالشيء بعد حصوله هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. تبغون نعيد صياغتها؟ نقول وفيها أن الله يعلم أعمال العباد قبل وقوعها وبعد وقوعها، ولكن علمه الأزلي قبل أن يخلقهم لا يترتب عليه ثوابهم وعقابهم، وأما علمه بأعمالهم بعد وقوعها فيترتب عليه الثواب والعقاب لقيام الحجة على العباد، لقيام الحجة على العباد. كذا أوضح؟ ها؟ خلص اشطبوا الأولى. ها؟ طيب. فالفرق إذن الله سبحانه وتعالى له علم أزلي بالأشياء قبل وقوعها، وله علم بالأشياء بعد وقوعها. الحيد يعني أنت مثلا المخلوق، الإنسان، أنت يا أيها الإنسان الآن أنت تعلم مثلا أن الشمس ستشرق وأن الفجر سيطلع، فتعلم يقينا، أنت تعلم أن الفجر سيطلع، لكنك لو نمت في مكان مغلق ما في ساعة وما في نافذة، فهل تعلم أن الفجر طلع ولا لا؟ ما تعلم، لكنك تعلم يقينا أنه سيطلع، فأنت عندك علم مسبق أنه هذا سيقع، لكن ما عندك علم أنه وقع ولا لا، يمكن وقع يمكن سيقع بعد قليل يمكن ما في. الله يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها بعد وقوعها، يعلم أنها صارت فعلا، هو يعلم أنها ستحدث ويعلم أنها حدثت، والمخلوق علمه ناقص، إما أنه يتفاجأ ما كان يدري أن هذا سيحصل، أو أنه يدري أنه سيحصل لكن ما يدري الآن هل حصل ولا. فعلم المخلوق يلحقه يعني يسبقه جهل ويلحقه نسيان ويلحقه قصور، ممكن تعلم بس مو تفصيلا، تعلم بس مو على التفصيل، يعني الآن أنت تعلم الآن أنت الساعة الآن مثلا كم 7 كم الآن إيه؟ 7:05 أنت تعلم الآن أن الرياض أشرقت فيها الشمس؟ شلون ما تعلم؟ الله يهديك، كم راح على الإشراق؟ كم راح على الإشراق؟ أنت الحين كم راح على الإشراق؟ ساعة، وبين الرياض في الوقت 12 دقيقة، فالآن أنا أقول لك هل تعلم أن الشمس أشرقت في الرياض؟ لا أنت بس أنا أجب نعم أو لا، تعلم أن الشمس أشرقت في الرياض؟ طيب تعلم، لكن هل تعلم أنه في غيم ولا لا؟ هل تعلم كم درجة الحرارة؟ ما تعلم. فعلم البشر ممكن أحيانا أو إما أن يكون مسبوق، طبعا هو أكيد مسبوق بجهل، وإذا علم الواحد ممكن يعلم انه سيقع لكن ما يدري انه وقع ولا لا، واذا علم انه وقع فعلا ما يدري على التفصيل، يعني ممكن تخفى عليه كيف وقع، فحين تعرف انه صار الحادث قطعا بس ما تدري هذا صار نتيجة ان السائق نايم نعسان ولا انفجر اطار ولا في واحد ضربه من وراء ولا ايش حادث. فاذا علم البشر قاصر، إما أنه مسبوق بالجهل أو ما يعرف التفاصيل أو يعرف سيحدث ولكن ما يدري حدث ولا أو وهكذا. الله عز وجل يعني علمه باعتبار ما كان وعلمه باعتبار ما سيكون ك الشامل من جميع الجهات. الذين يقولون الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. القدرية الضلال الكفرة يقولون إن الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ليش قالوا هذا؟ ليش؟ فكروا أنفسهم أذكياء، قالوا لو قلنا إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها معناها أن الله يعلم أن هذا سيزني وما منعه، وهذا سيسرق وما منعه، وهذا سيكفر ويسجد للصنم وما منعه. يعني الله راضي بالكفر وراضي بالزنا وراضي بالسرقة. شوف الضلال. طيب الحل، قالوا الحل أن نقول الله ما يعلم الأشياء قبل وقوعها، خلاص فاجأ فيها تعالى الله عن قول معلوم. ليش؟ قالوا لأننا إذا قلنا أنه سيع أنه علم قبل أن يعملوا، طيب ليش ما منعهم؟ معناها يعني راضي، فنقول لا. وليش الضلال؟ هنا الضلال. الله يعلم العباد ماذا سيفعلون قبل أن يخلقهم، وكتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هو علم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن كتبه قبل أن يخلقها 50,000 سنة، ولا العلم من قبل، ثم صارت الكتابة، ثم خلق العباد، ثم عملوا ما عملوا، وهو عليم وبصير بما يعملون. فنقول القدرية أنتم ليش فررتم من قضية علم الله السابق؟ ليش ما تبغوا تثبتوا علم الله السابق؟ ليش؟ ليش ما تبغوا تثبتوا علم الله الأزلي؟ ليش ما تبغوا تثبتوا أن الله علم بالأشياء قبل وقوعها؟ يقولون لأنه لو قلنا هذا يعني كيف يعني علم أنها ستقع وما تدخل ما منعها؟ نقول ما منعها ابتلاء العباد. يعني هو علم أن فرعون سيفسد في الأرض وما منعه ابتلاء لفرعون وابتلاء للعباد، وليظهر علمه في الواقع فيجازي عليه العباد. لأنه لو أن فرعون ما فعل ما فعل، ويوم القيامة الله ألقاه في النار، يقول وليش لما يا رب ألقيتني في النار؟ فيقول لأنني كنت أعلم أنني لو خلقتك ومكنتك وجعلتك ملكا ماذا كنت ستفعل. فيقول لا ما أنا، فيجادل. وبينما ما في واحد راح يدخل النار يوم القيامة إلا هو مقتنع تماما أنه مستحق لدخول النار. ما في واحد راح يدخل النار هو يعني شاك أنه يستحق ولا ما يستحق، لا، كلهم اللي أهل النار داخلين هم مقتنعين تماما. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا ليش الله عز وجل يعني خلق الخلق وشاء أن يعملوا وما جازاهم على علمه الأزلي؟ نقول لكي تقوم الحجة عليهم، بحيث كل واحد يجازى مقتنع بالجزاء، مقتنع بالجزاء. الآن يعني ولله المثل الأعلى، الطلاب اللي في الامتحانات مو كل الطلاب مقتنعين بالدرجات اللي أخذوها. يعني تجي واحد رسب وهو ما هو مقتنع بأنه لازم يرسب، فيقول لا وأنا كان إجابتي أحسن والمدرس هذا بخسني حقي، وأنا ما مو كلهم مقتنعين بالدرجات التي يأخذونها. لكن يوم القيامة كل واحد مقتنع، لأن أصلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أو ما عملت من شر، كل يعني من خير أو شر كلهم، ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب الآن لاحظ يعني قوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه مجزومة، ليش؟ جواب الشرط. وين الشرط؟ وين أداة الشرط؟ إن. وين فعل الشرط؟ تخفوا. وين جواب الشرط؟ يعلمه. طيب فجواب الشرط مجزوم. ويعلم هذه الواو لو كانت عاطفة كيف ستكون الكلمة من ناحية الضبط الشكل؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويعلم ما في السماوات وما في قراءة كده، في قراءة كده.